ويخيف الناس بسلاحه، فإن الشريعة أمرت بتغليظ عقوبته كما قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولما كان مدار الأمن في الأوطان على السمع والطاعة لولي الأمر، كان الخارج عليه مستحقاً للقتل حفاظاً على أمن الناس في أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، وحفاظاً على اجتماعهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي هنات وهنات وهنات، فمن رأيتموه يريد تفريق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جميع فاقتلوه كائناً من كان من الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه، رواهما النسائي. ولا بد أن نعلم يا عباد الله أن الحدود والعقوبات الشرعية مرجعها إلى ولي الأمر، وليس تنفيذها متروكاً إلى أفراد الناس، وذلك لتحقيق العدالة واجتناب الظلم واجتناب الحيف والأهواء والفوضى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هذه الدولة السعودية المباركة قد شرفها الله جل وعلا بأن وفقها للحكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقضاؤها في المحاكم قضاء شرعي كما ينص على ذلك نظامها الأساسي للحكم، ولله الحمد والمنة. وإن دولتنا لكثرة من يحسدها على ما حباها الله به من الخيرات، ولكثرة من يعاديها لعقيدتها السلفية السنية، فإنها تواجه حملات إعلامية مغرضة، ومنها الحملات التي تطعن في قضائها عدالة ونزاهة. ولا يخفى أن هذه الحملات على القضاء تشتد حين تتم محاكمة المتورطين في جرائم الإرهاب والتنظيمات المحظورة أو المتهمين بها، كل ذلك من أجل التشويش على الرأي العام ومن أجل استعداء الدول والمنظمات العالمية. وقد حذرنا كبار علمائنا، حذرونا قديماً وحديثاً، من الإصغاء إلى حملات التحريض والتشكيك، سواء صدرت من أطراف داخلية أو أطراف خارجية، من أسماء معروفة أو أسماء مجهولة، فليس القصد من هذه الحملات إلا تقويض أمننا وتفريق كلمتنا وسلخنا من ديننا وعقيدتنا. فلنكن على ثقة تامة بقضائنا ومحاكمنا، وعلى ثقة تامة بولاة أمورنا، فإننا رأيناهم يطبقون حكم الله على أفرادهم من العائلة المالكة، وأي برهان نطلبه أكبر من هذا على استقلال القضاء ونزاهته وانطلاقه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلادنا وأمننا واجتماع كلمتنا. اللهم عليك بمن يكيد لهذه البلاد خاصة ولبلاد المسلمين عامة. اللهم أشغله بنفسه، وسلط عليه من يسيمه سوء العذاب. اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق قضواتنا للحكم بالعدل وإحقاق الحق ورفع الظلم، حتى لا يخافون فيك لومة لائم. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده بتوفيقك،